أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان اللوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا فيما سبق في حساب الفرائض، وقلنا تشتمل على مقاصد. المقصد الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب. تكلمنا عن مخارج الفروض، واليوم نتكلم عن طريق الحساب. قال: وأما طريق الحساب إذا عرفت هذا، أي إذا عرفت مخارج الفروض، فالفريضة إما وفق السهام تكون متساوية، يعني إما وفق السهام أو زائدة كما مر عليكم، أو ناقصة. واضح هذا؟ القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام، فكيف نحسب الفريضة في هذه الحالة إذا كانت بقدر السهام؟ قال: فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث. مثال على ذلك مثل أخت لأب مع زوج، فالفريضة من كم؟ من اثنين. أن مكتوب عندي فالفريضة من ابنين، صاحب المسارك والجواهر عندما تكلم عن هذه المسألة قال: فالفريضة من اثنين، ولعل هذا هو الأصح. فالفريضة من اثنين أو بنتين وأبوين، أو بنتين وأبوين، أو أبوين وزوج، فالفريضة من ستة، أبوين وزوج. فكيف تكون الفريضة من ستة؟ نعم، باعتبار أن الزوج يأخذ النصف والستة تنقسم على اثنين، لأن مخرج النصف كم؟ اثنين. والأم تأخذ كم؟ ثلث. وباعتبار أن الستة تنقسم على ثلاثة والباقي يأخذه الأب، فإذا فتكون من ستة وتنقسم بغير كسرين. واضح هذا؟ وإن كسرت الفريضة فإما على طريق واحد أو أكثر. فالأول إذا كان على طريق واحد يضرب عددهم في أصل الفريضة، يضرب عددهم على المن، على المن، لا، عدد المستحقين في أصل الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفقون. مثل مثال هذا: أبوين وخمس بنات، فالفريضة من كم تكون؟ من ستة، لأن كل واحد من أبوه آخر كم؟ سدس. زين، وثلثان البنات. إذا كانت واحدة تأخذ كم؟ نصف. وإذا كانت اثنتان فما فوق؟ ثلثا. أحسن. قال: مثل أبوين وخمس بنات، فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة، ولا وفق، ولا وفق. يعني بين الأربعة والخمسة ما عندنا وفق، علله ولا ما عندنا وفق. فيضرب عددهم وهو خمسة. كم عدد البنات المستحقين؟ خمسة في ستة، لأن الفرض من كم؟ من ستة، فنضربها في كم؟ وهو عدد المستحقات. ثم ارتفع فمنه الفريضة فيصير كم؟ ثلاثين، لأن عندنا خمس ممن يستحق شنو؟ ميراث، والفريضة من ستة فيضرب في ثلاثين. وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب فاضربه في خمسة، فاضربه في خمسة. فسهم الآب كان ثلث يضرب في خمسة، عدل ولا؟ وذلك قدر نصيبه، وذلك قدر نصيبه، يعني يحصل لكل منت أربعة ولكل واحد من الأبوين كم؟ خمسة. ليش؟ يقول لي ليش؟ لأن فريضة من ستة وكل واحد من الأبوين له كم؟ ثلث، مش دي؟ يعني واحد من ستة، فعندنا واحد من ستة للأب، واحد من ستة للأم، بقى كم؟ أربعة من ستة. الأربعة من ستة يكون إيمان للبنات، فواضح هذا؟ وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن، ما يتفق من العدد يعني تمام، لا من النصيب في الفريضة، فاضرب الوفق من عددهم لا من النصيب في الفريضة، مثل أبوين وست بنات، أبوين وست بنات، للبنات كم؟ أربعة، لا تنقسم عليهن على صحة، فكل واحد تحس كم؟ واحد نص، فما بينهم وفق. قال والنصيب يوافق عددهن بالنصف، يوافق عددهن بالنصف، فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة، وهو ثلاثة. زين، نعودها من أول. قال مثل أبوين وست بنات، للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة، الأربعة ما تنقسم على البنات بشكل صحيح، والنصيب يوافق عددهن بالنصف، فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة، لأن فرض من ستة، فتضرب نصف العدد وهو ثلاثة في الفريضة وهي ستة، فتبلغ ثمانية عشر، لأن ثلاثة ستة كام؟ وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة. صار واضح لولا؟ وللبنات من الأصل أربعة فضربتهما في ثلاثة فاجتمع لهن كم؟ 12 لكل بنت سهمان، فيصير كم؟ عندنا كم بنت؟ ست، ستة في اثنين 12، كم بقى الآن؟ أربعة. قال وإن كسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض دون بعض. ففي الأول إذا كان بينهم شنو؟ يرد كل فريق إلى جزء الوفق. ففي الثاني وهو أن لا يكون الجميع وفق يجعل كل عدد بحاله، وفي الثالث وهو أن يكون لبعض دون بعض، ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق وتبقى الأخرى بحالها، ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة. صار واضح؟ فهذا هو الأول. وهو ماذا؟ وهو إذا كان الفريضة بقدر السهام، بقدر السهام. قال فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم، أخوين لأب وأم وأخوين لأم، فريضتهم من ثلاثة. ايه من جهة الأب. قال فريضتهم من ثلاثة لا تنقسم على صحة، لا تنقسم على صحة. قال ضربت احد العددين وهو اثنان في الفريضة، في الفريضة، فريضة كم؟ ثلاثة، من ثلاثة عدد وهي ثلاثة، فصار ستة. للأخوين للأم سهمان بينهما، سهمان بينهما، وللأخوين للأب والأم أربعة. ليش؟ مو للذكر مثل بعض الأنثيين، الأخوين للأب، إيه الأخوين للأب وأم، إيه باعتبار أنهما ضعف ما أربعة. أحسنت. نعم اي هذا هو، لان الام تاخذ كم في الحاله؟ ها الام تاخذ سدس، فتاخذ سدس او ثلث تاخذ رجلنا. قلنا إذا كان الميت أخوة فإنهم يحجبونها عن إلى السرس. إحنا لما نجيني لاحظ شو قال، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم، فريضتهم من ثلاثة لا تنقسم على صحة، ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهي ثلاثة، فصار ستة. للأخوين الأم سهمان بينهما، وللأخوين الأب للأبي والأم أربعة. فكأنما هنا صار من كام؟ ها؟ ايه تكون ستة، سواء نخلاها من ثلاثة، يعني معناه انه ورث الام ثلث. اذا بدون اخوان ما تستحق، فاحنا نقول هني على ان الميت هي الام، وهو الولد هو الميت، ماتت الام وخلفت اخوين. لا وتارة يتقرب من جهة الأم فقط، تقربون الميت من جهة الأم فقط، تارة يتقربون الميت من جهة الأب والأم. فلا شك ولا ريب على أن من يتقرب إلى الميت من جهة الأب والأم يكون أقوى سببا ممن يتقرب من جهة الأم فقط. فهنا يقول مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم، ومثلهما لأم، فريضتهم من ثلاثة لا تنقسم على صحة، ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهي ثلاثة، فصار ستة للأخوين الأم سهمان بينهما، وللأخوين الأب والأم أربعة، فأربعة زائد اثنين فكل واحد يحصل كام منهم؟ ثلث. هل لا لا بالنسبة إلى الأخوين الأم كل واحد يحصل منهم كام؟ ثلث يحصل، كل واحد يحصل ثلث. ايه الاثنين سيأخذان كام؟ ثلثان، الثلث. الثلث هذا باعتبار ان كل واحد ياخذ كام ثلث، فثلثان كام؟ ثلث. علي الله لا بعدنا ثلثان، فثلث وثلثان ساوي واحد، فاحنا لما نجي ناخذ اثنين ونضربها في ثلاثة يطلع كام؟ يطلع ستة. ستة لما نجي ونقسمها على العدد فيطلع عندنا اللي من جهة الأم كل واحد منهم له كام؟ له سدس، يعني له كام؟ كم يعني له؟ واحد، لأن واحد بالنسبة للستة كام يعني؟ سدسة. هل لا لا؟ صار واضح؟ لأن الاثنين ثلث، ثلث ستة، الثلث مجموع كام؟ مجموع ثلث وثلث، ثلث وثلث ساوي كام؟ ثلث، فبقى عندنا كام؟ ثلثان. قال وهي ثلاث، فصار ستة للأخوين للأم سهمان بينهما، كل واحد واحد يعني، وللأخوين للأم أربعة، كل واحد آخر كام؟ ما قلنا كل واحد ياخذ ثلثان؟ ما مو كل واحد ثلثان يصير؟ ثلثان يشتركون؟ نعم. عندنا اثنين، كل واحد ياخذ كام؟ ثلث. يعني كل واحد ياخذ كام؟ اثنين، لأن الثلث كام بالنسبة إلى ستة؟ اثنين. وضحت المسألة لو لا؟ فنحن لا سويناها من ستة مباشرة، لا سويناها من ستة مباشرة، شو رايح يكون؟ شان شو رايح يكون؟ نقول ما يصير من ستة، لأن احنا عندنا لا، لو قلنا هكذا اللي هو ثلثان من يتقرب بنا. نعم، فإذا قلنا من ستة، ستة على ستة واحد اثنين زائد ستة على ستة واحد أربعة، أربعة يصير كام؟ ستة على ستة على ستة على اللولة. فمن جهة الأم كام؟ له اثنين على ستة ثلاثة، ثلاثة هاي قسمة اثنين يصير كام؟ واحد ونص. هني يصير عندنا شنو؟ إشكالية، ولهذا نسويها من كام؟ ثلاثة. من ثلاثة، فإذا سويناها من ثلاثة ما يطلع عندنا إشكال. شوف هل اللولة ما يصير عندنا إشكال إذا كان من ثلاثة. ها إيه أي خالف لكن عندنا هني ما سوى جزء بعد جزء منه. لا لا شوف شيخنا قال ضربت أحد العددين وهو اثنان اثنان لأن هذه كم ثلث كم معناته اثنين من ستة زين في وهو اثنان فريضة وهي ثلاثة الفريضة من كم من ثلاثة في كم ستة لأن إذا سوينا على هذا شو تسعة ما بيصير فاحنا شو نسوي نجي نضرب اثنين في ثلاثة يصير عندنا ستة زين فباعتبار أن الاثنين كل واحد منهم ياخذ كم مشتركان بالثلث في الثلث على الأولى فإذا كان يشتركان في الثلث فكل واحد كم واحد لأن ثلث الستة كم اثنين فيصير من جهة الأم واحد زائد واحد يساوي اثنين كل واحد واحد وعندنا بعدين اثنين من الأخوة من جهة الأب والأم لازم يكون بينهم بالتساوي باعتبار أنهم ذكور فكل واحد زائد يصير اثنين يصير كم أربعة أربعة زائد اثنين يساوي صار واضح ولا؟ يعني الأم تأخذ ثمن. لو هي الأم لها كم؟ وإن تداخل العددان يأتي على الكلام إن شاء الله.